هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تقول الشاعرة ملك عبد العزيز في تقديمها لأول ديوان أصدرته، وهو ديوان أغاني الصبا: كان أول ديوان كامل قرأته هو ديوان حافظ إبراهيم، اشتريته عند صدوره من مدخر الخاص، وكنت إذ ذاك في السنة التوجيهية، ثم قرأت في السنة التالية ديوان العقاد، وربما أكون قد تأثرت عندئذ بشيء ما من اتجاهه العقلي، وإن كانت استفادتي لا شك كانت أكثر بكتبه في النقد من أمثال ابن الرومي حياته من شعره وشعراء مصر وبيئاتهم، ومن أمثال مقالاته النقدية في كتبه الأخرى، لكني أحسب أنني وجدت نفسي أكثر من حيث التعبير الشعري حين قرأت ديوان وراء الغمام لإبراهيم ناجي، ثم ما وقع في يدي يومئذ من شعر ميخائيل نعيمة، على أنني قد أحببت بعد ذلك شعر المهجر بصورة عامة لصدقه وإنسانيته ولقربه في موضوعاته وطرائق تعبيره من نفوسنا المعاصرة في ذلك الوقت، ونجاحه في الترجمة عنها ترجمة رائعة صادقة. كما لا أنسى أن أشير إلى أنني أعجبت إعجابا كبيرا بديوان الألحان الضائعة لحسن كامل السيرفي، ومن الشعر الأوروبي أحببت ووردزورث لعشقه للطبيعة وبساطته، كما أحببت شعر بودلير وفيرلين ورامبو لقدرتهم الرائعة على التعبير عن الأحاسيس الخفية المرهفة. لقد كنت أقرأ كل ما يقع في يدي من ألوان الثقافة المختلفة، فقد كانت القراءة وما تزال هي هوايتي الأولى. وتقول الشاعرة ملك عبد العزيز في قصيدة عنوانها إلى نجمة الغروب: صديقتي يا نجمة الغروب، أتذكرين يا صديقتي يا نجمة الغروب أماسيا طويلة في بيتنا الحبيب، والأفق دام والرؤى شحوب، أطل من شباكي الغربي يا صديقتي وحيدة وحيدة أكون، وفي الفؤاد يا صديقتي غيم من الحنين، وفيه سر غامض يريد أن يبين. أطل من شباكي الغربي يا صديقتي وأرفع العيون إليك في السكون، أراك مثلي يا صديقتي وحيدة فريدة، أراك تبسمين رقيقة ندية الضياء، غارقة في اللجة الزرقاء، فتنتشي روحي إليك تشتكين، تقول في السماء أخت لي قرين، أبثها لواعجي وحيرة السنين. إليك يا صديقتي إليك في السكون، إليك أرفع العيون، والشوق للمجهول يا صديقتي يقطر في الفؤاد، قطيرة قطيرة يحز في عناد، والنفس تستطيب حره وحده المسنون، كأن في السكون مشوقة مشوقة للتيه والجنون. أتذكرين يا صديقتي يا نجمة المساء أماسيا طويلة رفافة الأنداء، وفي فؤادي مقطع ممزق جريح من غنوة حزينة قد بعثرتها الريح. إليك يا صديقتي صديقتي أبوح، عساه يا صديقتي أن تسكت الجروح، وعندما صديقتي يؤودني العذاب إليك ألتجي وفي عيوني دمعة اكتئاب، وأرفع العيون إليك في السكون، أقول يا رب أيا مخلصي أما ترى فؤادي الصبي، تنوشه الآلام تعصره الأشجان، فأسمعيه يا صديقتي ندائي اللهيف وحزني الضعيف، فربتة من كفه الحنون من كفه الحبيب تستل من قلب العذاب والشجون. في حلقة الغد لقاء جديد مع مختارات من دواوين الشاعرة ملك عبد العزيز إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.